بشهادة النبي له صلى الله عليه وآله وسلم. توفي سنة 30 هجرية ودفن بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي، أبو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في عصره في الحديث، عن عمرو بن مرة اللي هو الجملي، عن إبراهيم اللي هو النخعي، عن مسروق وابن الأجدع، مسروق ابن الأجدع قال: ذكر عبد الله بن مسعود، ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. ولذا ذكر الحديث ده في مناقب سيدنا عبد الله بن مسعود، وذكر الحديث في مناقب سالم مولى أبي حذيفة، وذكره أيضا في مناقب أبي، ويذكره في مناقب معاذ بن جبل. وعنه به قال في زيادة في الترمذي: وأقرأهم أبي، في آخر هذا الحديث في زيادة في الترمذي صحيحة، صحيحة الإسناد: وأقرأهم أبي، خذ القرآن من أربع، وذكرهم ثم قال: وأقرأهم أبي. ولا يوجد إنسان له إسناد متصل في القرآن إلا وتلاقي لي أبي بن كعب، لابد أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، هي الأسانيد المعتمدة معظمها في القرآن الكريم، وكذا زيد بن ثابت. وعنه به قال: حدثني محمد بن بشار اللي هو بندار، قال: حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، قال: سمعت شعبة، شعبة بن الحجاج شيخ وزوج أمه، قال: سمعت قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي وهو من التابعين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة البينة، أقرأ عليك، وفي رواية أعرض عليك غير البخاري، أعرض عليك. قال: وسماني، يعني هو بيتأكد هل سماني اقرأ على أبي أم قرأ اقرأ على أحد أصحابك فاخترتني أنا، فهو عايز يتأكد إن اسمه يعني مذكور في الملأ الأعلى. قال: وسماني، قال: نعم. قال: فبكى فرحا، يعني فرحا وشوقا وخوفا من مسؤولية، وفيها قراءة إيه؟ الأكابر على الأصاغر، النبي هو الأكابر وبيقرأ على مين؟ على الأصاغر اللي هو سيدنا أبي، ففيها أيضا قراءة الأكابر على الأصاغر، وأنه يجوز أن يكون الأكبر في العلم أن يعرض علمه على من هو أصغر منه، وهذا يدلك على طرق انتقال العلم أيضا رضي الله عنهم جميعا ونفعنا الله بهم. وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في عصره أيام ما كان أمير للمؤمنين، فجمعهم وجعل الإمام بتاعهم مين؟ أبي بن كعب، كان هو الذي يؤم الناس في صلاة التراويح في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه سمع النبي يقول: أقرأكم أبي. باب مناقب زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري أيضا من بني النجار، عالم المدينة، وهو الذي جمع القرآن في عصر سيدنا أبي بكر ثم عصر سيدنا عمر ثم في خلافة سيدنا عثمان ابن عفان، فهو يعتبر شيخ المقارئ في عصر الصحابة، هو سيدنا زيد بن ثابت، وكان شابا قويا جلدا، ولذا كلفه الخلفاء بجمع القرآن من صدور الرجال ومن الصحف الموجودة حتى يجمع القرآن كله، فجمعه ثلاث جماعات، جمع في خلافة سيدنا عمر أبي بكر، وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ثم في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، وهي الجمعة الأخيرة التي استقرت بعد ذلك على المصحف العثماني المعتمد. لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم كان عند زيد بن ثابت 11 عاما، والنبي لما أرسله للروم دعا له فتعلم الرومية في 11 يوما، فكان يجيد اللغات، سريع تعلم اللغات سيدنا زيد بن ثابت، وكان يكتب باللغات المختلفة، وكان كاتبا للنبي يكتب الوحي ويكتب له الرسائل أيضا التي يرسلها إلى حكام زمان النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد المختلفة رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 45 هجرية، وصلى عليه مروان بن الحكم ودفن بالمدينة المنورة. وكان مشهور أنه من أفكه الناس مع أهله، والرسول يقول خيركم خيركم لأهله. في ناس تلاقيه فاكه جدا مع أصدقائه، وأول ما يدخل البيت يقلبها نكد، لكن هو كان مشهورا بأنه أفكه الناس مع أهله، وهذا يدل على يعني حسن خلقه، لأن إذا أردت أن تعرف خلق إنسان تسأل زوجته وخادمه ومن سافر معه، الثلاثة دول هم اللي يدلوك على أخلاق الإنسان، إنما غير دول اللي أصدقاء وأصدقاء في العمل وبتاع ما يدلوكش، لأن الإنسان له وجهان، فوجهه الحقيقي يبان مع الزوجة ومع الخادم وفي أثناء السفر. السفر بتحصل فيه مواقف كثيرة وعناء وتعب ومجهود ومفاجآت، فتبين أخلاق الإنسان. فسيدنا زيد بن ثابت كان من أحسن الناس أخلاقا رضي الله عنه، وكل صحابة النبي كانوا على أخلاق عالية، لكن كان مشهورا بين الصحابة أنه من أفكه الناس مع أهله، يعني لطيف مع أهله. كان سيدنا زيد بن ثابت لما يجي يركب الفرس سيدنا عبد الله بن عباس يمسك له الركاب عشان يضع قدمه فيها، فكان يقول له عفوا يا ابن عباس، فسيدنا عبد الله بن عباس يقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. يبقى اعرفوا للعالم حقه، فيأخذ يد ابن عباس ويقبلها ويقول له هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا رضي الله عنهم جميعا. وكان هو الفردي، يسموه ايه زيد بن ثابت الفردي، الفردي يعني العالم بالفرائض، النبي يقول افردكم زيد، وعشان كده الامام الشافعي اتخذ الامور الخلافيه في علم المواريث اختار ترجيحات زيد بن ثابت بناء لانه هو افردهم اي اكثرهم علما بعلم الفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وعنه به قال حدثني محمد بن بشار اللي هو لسه قايلين بندار، قال حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان، قال حدثنا شعبة عن قتادة، شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت. وش مقصود الحصر في دول بس، حفاظ القرآن كتير، هنيجي ناخد في المغازي بعد كده بئر معونة مات فيها 70 من القراء اللي حفظ القرآن 70، لكن دول اللي اشتهروا اللي كانوا مشهورين، يعني اشتهروا بالحفظ وكانوا يعتبروا المرجع، أي واحد يختلط عليه أمر من القرآن يروح لهم، فدول كانوا يعتبروا المراجع. جمع القرآن يعني استظهره حفظا، جمعه يعني إيه؟ في قلبه، يعني حفظا. جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. سيدنا أنس بن مالك أنصاري فبيفخر بالأنصار. أبي اللي هو أبي بن كعب الخزرجي اللي لسه قايلين، وزيد بن ثابت، أبي ومعاذ، ومعاذ بن جبل برضو من خزرجي، وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. باب مناقب أبي طلحة. أبو طلحة هذا نجاري أنصري، أنصاري خزرجي عقبي، يعني حضر العقبة بدري، حدق أبا بدر، ومن النقباء، وكان زوج أم أنس بن مالك، أم سليم. أبو طلحة كان أكثر أهل المدينة أموالا، فأراد أن يتزوج أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، فتقدم لها فقالت: مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري. فأسلم، وكان مهرها يعني أبرك مهر لأهل المدينة ولأهل الإسلام، حيث أن أبا طلحة بعد ذلك أبلى بلاء حسنا في الإسلام، وكان إسلامه سببه هي ستنا أم سليم رضي الله عنها الرميصاء، أم سيدنا أنس بن مالك، تزوجها. وإحنا كلنا عارفين القصة اللي بنسمعها في خطب الجمعة وفي الدروس الوعظية، اللي هي المرأة التي غاب عنها زوجها وكان ترك ابنها مريض، فعاد إليها وكان الطفل قد مات، فتزينت له وعدت أحسن طعام ولم تخبره بموت الإبن حتى لا يعني تدخل الحزن على قلبه وهو يعني في تعب السفر. فقبلته، ولما سألها عن الإبن المريض قالت: هو أهدأ ما يكون. فأكل وغشاها، يعني تعامل مع معاملة الرجل مع زوجته في هذه الليلة. ثم بعد ذلك قالت له: إن الله استرد وديعته، يعني الطفل مات. قال: بعدما تلطخت معك تقولي لي ذلك؟ وإيه؟ والله لأشكونك لرسول الله. فاشتكاها لرسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فكانت حملت في هذه الليلة، فأنجبت عبد الله ابن أبي طلحة، خرج من صلبه 10 حفاظ قرآن، أو أبناء عبد الله ابن أبي طلحة 10 حفاظ قرآن جمعوا القرآن جميعا. معروفة القصة بتاعتها يعني المشهورة رضي الله عنه وارضاه. أبو طلحة طبعا ليه مواقف عظيمة في الغزوات، وكيف دافع عن النبي ونافح عنه في غزوة أحد وفي كثير من الغزوات، هنقرأ بعض مناقبه رضي الله عنه وارضاه. باب مناقب أبي طلحة وابن زيد بن سهل رضي الله عنه وعنه به. قال: حدثنا أبو معمر. وأبو طلحة كان في عصر النبي على فكرة لا يصوم إلا رمضان عشان يبقى مستعد لأي غزو، ما يضعفش. بمجرد مات النبي سرد الصوم، فكان لا يفطر إلا الفطر و4 أيام الأضحى، ويصوم طول السنة، وظل على ذلك سنوات طويلة. كان ممن يسرد الصوم، ولم يسرد الصوم يعني يصوم السنة كلها ما عدا 5 أيام، يوم الفطر ويوم الأضحى و3 أيام تشريق، ويصوم السنة كلها. لكن في أيام النبي ما كان عايش ما كانش يصوم إلا رمضان حتى يكون في كمال الاستعداد لأن ينصر النبي في أي وقت فلا يضعف. وكانوا ممن يسردون الصوم من الصحابة المشاهير اللي يسردوا الصوم، يعني يصوموا يوميا على طول كده ما عدا 5 أيام، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبيه سيدنا عمر بن الخطاب، وكذا سيدتنا عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصوم، وكذلك أبو طلحة هذا وحمزة بن عمرو الأسلمي، دول المشاهير الصحابة الذين كانوا يسردون الصوم. حمزة بن عمرو الأسلمي في أيام النبي وهو عايش، وأقره على ذلك، أقره على سرد الصوم لأنه كان يرى فيه قوة. ولما أراد أن يسرد الصوم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفيك يوما من كل شهر، قال أستطيع أكثر يا رسول الله؟ قال يومين، قال أكثر، قال ثلاثة، قال أكثر، قال الاثنين والخميس، وهكذا حتى وصل معه إلى أنه يصوم يوما ويفطر يوما في الحديث الذي قرأناه قبل ذلك. فالنبي كان يقر كل إنسان على استطاعته من العبادة، فمن استطاع أن يسرد الصوم ولا يضعف النبي يقره صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر اللي هو المنقري، أبو معمر المنقري مولاهم، قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد، إذا ذكر أبو طلحة لازم يذكر أحد لأنه قبل بلاء حسنا في وقعة أحد، قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوب به، وفي رواية مجوب به، مجوب أو مجوب به يعني محوط عليه، مجوب به عليه بحجفة، بحجفة له. الحجفة عبارة عن ترس كبير كده يتترس به الإنسان من الجلد، جلد السميك، عشان لما يجي ضربات الرماح لا تخترقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لما انهزم المسلمون عن النبي في أحد ركز الكفار كل الضربات على مكان النبي، أرادوا أن يقتلوا النبي حتى تنتهي المشكلة التي بينهم وبين المسلمين بموت النبي على حسب اعتقادهم. ولكن الله سبحانه وتعالى وعد النبي أنه يعصمه من الناس. وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به، مجوب به عليه بحجفة له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، شديد القد يعني إيه؟ يعني شديد إيه؟ الشد، يعني شد القوس جامد عشان السهم يوصل إلى مرمى أبعد يعني. والقد يعني القد اللي هو عارف سير السهم، سير السهم نفسه اللي هو بيتشد ده. شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وفي رواية تكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، يعني استهلك أقواس كثيرة من كثرة ما رمى. وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل، الجعبة اللي هي إيه؟ المخزن الذي يحمل فيه السهام يسموها الجعبة، ومعه الجعبة من النبل، النبل اللي هو إيه؟ اللي هو السهام. فيقول انشرها لأبي طلحة، انثرها أو انشرها بالثاء أو بالسين روايتان للبخاري. النبي هو اللي يقول لهم، كل ما يلاقي واحد معدي مع جعبة من السهام يقول له انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم الجحفة دي اللي حطيتها أو الحجفة دي اللي هو مجوب بها النبي رفعها كده، فالنبي أشرف كده علشان ينظر من فوقها حتى يرى أخبار الناس. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلع ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، يصيبك، وفي رواية يصبك بالتسكين هكذا، يصبك جزم يعني، كأنه جواب النهي مجزوم على جواب النهي يعني، لا تشرف يصبك، يبقى إيه مجزوم على جواب النهي. دي رواية أبي ذر الهروي يصيبك بالجزم. وباقي الروايات البخاري يصيبك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. نحري، والنحر اللي هو ايه؟ اخر العنق مع بداية الصدر، ده اسمه النحر. فيقول له نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، اللي بيروي مين؟ أنس بن مالك. بيقول ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم اللي هي أمه، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما. تنقزان وتنقزان يعني ترجرجان القرب، لأنهم بيجروا، وينقزوا يعني إيه؟ يعني يهز الشيء، واخد بالك؟ فرآهم بيجروا شايلين القرب وبيجروا، فالقربة بتتهز تترجرج منهم عشان يسقوا الجرح، لأن الإنسان لما يتجرح وينزف يحصل له نوع من إيه؟ من الجفاف وهبوط في الضغط شديد، يوم يحتاج أنه يشرب كمية كبيرة. في الطب الحديث بنديهم محاليل في الوريد، كان زمان ما كانش فيه بقى حكاية المحاليل دي، فكانوا ما فيش إلا الماء، يلحقوا يشربوهم الماء، وإلا ممكن يموت من شدة انخفاض الضغط. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. وخدم السوق اللي هو الخلخال، يعني موضع الخلخال من الايه؟ من الساق. خدم سوقهما تنقزان القرب، او تنقزان بكسر القاف او بضمها، على متونهما يعني على ظهورهما، تفرغانه في افواه القوم يعني الجرحى، ثم ترجعان فتملئانها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وهذا يدلك على أن النساء كان يخرجن في المعارك لعلاج الجرحى ولتموين الجرحى، فيجوز هذا، لا شيء فيه. ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة، ورواية أبي ذر من يد أبي طلحة بالإيه؟ بالإفراد هكذا، في رواية بالتثنية من يدي، وفي رواية من يد أبي طلحة بالإفراد، إما مرتين وإما ثلاثا، إما مرتين وإما ثلاثا. في المغازي للإمام البخاري في زيادة هنا إن أبا طلحة قال وأنا ممن ألقى الله علي النعاس، لأن ربنا بيقول في القرآن ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فبيقول أنا ممن أنزل الله علي النعاس، فنام وهو على فرسه، استيقظ كده كله نشاط. يعني صور واحد ينام في وسط المعركة دي، برضو من ضمن الآيات العجيبة إن ربنا يخليهم يناموا لحظة عشان يستردوا نشاط ومدد جد آخر. فدي من إيه؟ من إكرام الله لصحابة النبي وإمدادهم لنصرة هذا النبي المعظم صلى الله عليه وسلم. باب مناقب عبد الله بن سلام الإسرائيلي اليهودي، حبر اليهود عبد الله بن سلام الذي أسلم لأنه عرف علامة النبي في التوراة فأسلم وحسن إسلام، وكان من أبناء سيدنا يوسف بن يعقوب، يعني من ذرية سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن سيدنا إبراهيم، فيجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي عالم مصر تنيس دي كانت جنب دمياط كده زي راس البر، كانت مدينة اسمها تنيس، وبعدين أكلها البحر، ما لا وجود لها الآن. خرج منها سيدنا عبد الله بن يوسف وجاور الإمام مالك في المدينة المنورة عدة سنوات، نقل عنه المذهب إلى أهل مصر، وكذا الرواية، رواية الحديث. فعشان كده تلاقي هنا عبد الله بن يوسف يروي عن مالك، قال سمعت مالكا اللي هو إمام دار الهجرة يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين، قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. طبعا ده فيه منقبة لعبد الله بن سلام أنه مبشر بالجنة، وفي كمان أن سيدنا سعد بن أبي وقاص أراد أن يهضم حقه لأنه هو برضه من العشر المبشرين، لكن عادة الصحابة أنهم يحبوا أن يهضموا حقهم إذا تكلموا في حق غيرهم. ويبدو أنه هو كان بيقول عليه كده بعد موت معظم العشر، لما مات معظم العشر ما بقاش إلا عبد الله بن سلام وهو، فكان ينوه على فضله إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، في سورة الأحقاف، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثله يعني على التوراة، زي ما شهد على التوراة شهد على القرآن، شهد على التوراة أنها من عند الله، وشهد أيضا على القرآن أنه من عند الله. فقيل أنه نزلت في عبد الله بن سلام وعلماء بني إسرائيل الذين أسلموا أيضا. لا مش هي دي، في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها، ها؟ علشان هو من أبناء سيدنا، بس الشاهد يوسف ما كانش من أبناء يوسف، شاهد يوسف مش من أبناء يوسف، صح؟ ده من أهلها، من أهل امرأة العزيز، لكن احنا شاهد شاهد من بني إسرائيل، يعني من ايه؟ من سلالة بني إسرائيل. إنما شاهد يوسف لم يكن من سلالة بني إسرائيل، بل كان مصري. توارد خواطر ما يجراش حاجة، لكن دي عصر وده عصر، بينهم حوالي كام سنة؟ حوالي 3500 سنة، على ما يكون اتولد عبد الله، لأن المسافة اللي بين سيدنا إبراهيم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 عام تقريبا، مش متأكدين منها، لكن معظم علماء التاريخ قالوا حوالي 4000 عام. قال لا أدري. قال مالك الآية، في ناس قالوا لا إزاي الآية دي، لأن قال إيه؟ قال ده سعد بن أبي وقاص، وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم. قالوا إزاي تبقى سورة الأحقاف سورة مكية وعبد الله بن سلام آمن بعد الهجرة ودي مدنية؟ فعلماء القراءات قالوا إن سورة الأحقاف كلها مكية ما عدا هذه الآية، نزلت بعد الهجرة فكانت مدنية، والقرآن كان ينزل منجما، فحلوا الإشكال يعني، لأن في ناس اعترضوا وقالوا إزاي تبقى آية مكية وهو أسلم بعد الهجرة. وتعريف المكي القرآن المدني هو كل ما نزل على النبي بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والقرآن المكي هو كل ما نزل على النبي قبل الهجرة ولو في غير مكة. واضح ده التعريف المعتبر بعد ذلك، لأن في تعريفات كثيرة للمكي والمدني. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث، ده عبد الله بن يوسف بيقول يا ترى الآية دي اللي استدل بيها ده قول سيدنا سعد بن أبي وقاص، ولا ده قول الإمام مالك بيستدل ويبقى قابل للمناقشة؟ واضح يعني ده كأنها مدرج، يعني مدرج في الحديث، يسموه مدرج لما يبقى إيه؟ نفس الحديث وجاي بعديه فقرة بنفس الإسناد لم يقلها الراوي الأخير، بل قالها أحد الرواة، سلسلة الرواة، إما شرحا أو بيان غامض فيسموه مدرج. قال اللي هو قال الأخير ده اللي هو عبد الله بن يوسف: لا أدري، قال مالك الآية أو في الحديث، أو نفس الراوي الحديث اللي هو سعد بن أبي وقاص هو اللي قال كده. وعنه به قال: الظاهر أنها مدرجة، على أي حال أنها مدرجة من قول الإمام مالك يعني. وعنه به قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد، محمد بن سيرين، عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد، خد بالك ما تغلطش زي كده، عن قيس بن عباد، نشكلها أحسن، نخليها متشكلها عشان ما نغلطش، عن قيس ابن عباد بضم العين والباء المفتوحة المخففة، ده بصري قتله الحجاج صبرا يعني في الحبس، قيس ابن عباد. قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة؟ قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، لأن طالما النبي غير موجود موضوع من أهل الجنة أو عدمه دي مسألة وحي وده غيب، فلا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، مش مجرد انك انت شفت السكينة والوقار والخشية على وجه انسان تقول ده من اهل الجنة، تجزم بها يعني، لعله، نرجو ذلك. والله ما ينبغي لأحد ان يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، يعني ليه انا بأنكر هذا الكلام؟ رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل ده على فكرة اللي بيتحدث ده عبد الله بن سلام. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد. يبقى شاف نفسه في روضة، يعني حديقة كبيرة، في وسط هذه الحديقة عمود كبير من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، عروة يعني فتحة كده يمسك فيه، في أعلاه عروة، فقيل له إرقة أو إرق، فعل أمر إرق من الصعود يعني، أو إرقة يسموها هاء السكت، لما تبقى ساكن الحرف تقوم تتخلص من السكون بإيه؟ بهاء السكت، فيجوز الاثنين يعني، إرقة أو إرقي. قلت: لا أستطيع، ده كل ده في الرؤية. فأتاني منصف أو منصف، في رواية وصيف يعني خادم، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، لفي يدي يعني أثر المسك ده، يعني صحي من النوم لا إيده عاملة كده، ولا لقى العروة نفسها حاجة حديد ماسكها، تحتمل وتحتمل، واخد بالك، واستيقظ على نفس حالة المسك دي، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي له هذه، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، ودي بشارة كبيرة. وذاك يعني بيقول له: أنا غاية ما بشرني النبي إن أنا حموت على الإسلام، ما قال ليش إن أنا حبقى من أهل الجنة، ليه تقوله ده من أهل الجنة؟ غاية ما قال لي إن أنا أموت على الإسلام بس، فأنت ليه بتزود وتجيبوا معلومات ما تعرفوهاش. فهو يريد يعني أن الإنسان يستوثق من الخبر ولا يدعي ما لا يعرف. فأنت على الإسلام حتى تموت. وذاك في رواية وذلك للبخاري باللام كده، وذاك الرجل عبد الله بن سلام يريد نفسه. وقال لي خليفة، حدثنا معاذ اللي هو العنبري قاضي البصرة، قال حدثنا ابن عون اللي هو عبد الله بن عون عن محمد اللي هو ابن سيرين، قال حدثنا قيس بن عباد اللي احنا لسه قايلينه اللي هو قتله الحجاج صبرا، عن ابن سلام، ما تقولش بقى ابن سلام، عبد الله ابن سلام بالتخفيف كده، لان في ناس بيغلطوا ساعات ينطوي يقول لك عبد الله ابن سلام، هو عبد الله ابن سلام بالتخفيف. قال وصيف مكان منصف، يعني في الرواية التانية دي بالإسناد التاني ده مكان منصف أو منصف يعني وصيف، والوصيف اللي هو الخادم منصف. قال وصيف مكان منصف. وعنه به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة. أبي بردة أما يروي سعيد بن أبي بردة، أبو بردة اللي هو موسى أبو موسى الأشعري، بردة اللي هو أبي بردة ده اللي هو إيه مين؟ عامر ابن إيه أبي موسى الأشعري. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة. المدينة إذا أطلقت تبقى مدينة النبي، كويس؟ لما نقول المدينة كده رايح فين؟ رايح المدينة، تقوم تقول له سلم لي على النبي، تعرف أنها مدينة النبي على طول. إذا أطلقت المدينة تبقى هي المدينة، طابة وطيبة وإيه ومدخل الصدق. قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك، ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت. ثم قال إنك بأرض الربا، يعني يقصد إيه؟ تيجي أطعمك سويق وتمر وتدخل في بيت دخل فيه النبي، يعني كأن النبي زاره، فبيقول له تعالى بقى أدخل عندي وأطعمك في هذا البيت الذي دخل فيه النبي. ويكون في بيت هنا بالتنوين إيه؟ تنوين النكرة للتعظيم، أحيانا يكون التنوير للتعظيم، تنوين للتعظيم، والتنكير هنا للتعظيم. في بيت. ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشن، أرض العراق. ما هو الراجل ده اللي هو بيروي الحديث اللي هو احنا قلنا لك اللي هو عامر بن أبي موسى الأشعري، كان جاي من العراق إلى المدينة فقابل عبد الله بن سلام فقال له إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط. القط نوع من علف الدواب، القط نوع من علف الدواب، فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. ليه بقى إذا كان عليك يعني استدنت دينا فلا تهدي من دانك، يعني من أخذت منه؟ ليه؟ لأن الرسول يقول كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. فبيقول له هنا إذا كان لك على رجل حق، يعني كنت دائنا، فيأتيك هذا المدين الذي عليه الحق فيهديك فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا، لأن هذا جره إليك الدين الذي أعطيته إياه، فيبقى كل دين جر نفع فهو ربا. الحقيقة أن هذا من باب الورع، لأن الدين الذي يجر النفع إذا كان مشروطا هو ده الربا، أما بغير شرط فلا ليس بربا، لأن الرسول يقول أحسنكم قضاء أحسنكم أداء وأنا أحسنكم أداء، فكان النبي لما يؤدي دينه يزود طالما ما فيش شرط، لم يشرط عليك. يعني أنت استدنت منه مثلا 1000 جنيه لمدة شهر، فتأتي بعد الشهر تدي له 1000 جنيه وتاخد معاك مثلا ايه صينية بسبوسة هدية وانت رايح تزور، مفيش مانع. ما تقولش بقى انا مش هاخد البسبوسة دي لحسن ايه دي دين وجر نفع فهي ربا، لانك لم تشرط عليه. ده جايبه هنا من باب ايه يعني حسن الاداء ومن باب حسن الصحبة، جايبه على سبيل الهدية. لكن لو انت وانت بتدي له ال1000 جنيه بتقول له بس بشرط، وانت بتيجي تأديهم تجيب لي معك هدية شرطت عليه، يبقى الهدية بقت ربا، يبقى الهدية هنا بتبقى ايه ربا. قد تطلقها تقول له هدية وخلاص اي حاجة، وقد تقيدها تقول له هدية ما يقلش تمنها عن مثلا 100 جنيه او 1000 جنيه زي ما انت عايز بقى، تشرط عليه بقى على حسب المبلغ. هنا بقى الديون دي تبقى تقع فيها الربا. يبقى كل دين جر نفع فهو ربا إذا شرط النفع على الدين، فإن لم يشترط النفع على الدين حل. لكن هنا كأنه بيأمره بالورع، يعني ما تبقاش حاجة فيها شبهة بقى، طالما فيها تحتمل ولا وما تحتملش فابعد عنها. يبقى الورع انك انت تبتعد عن الأمر الذي تشك فيه، تبقى مشتبهة، يا ترى هو شعر واستشعر الشرط لأنه هذا عرف جاري، فممكن يكون عرف أهل العراق كده، وأن أصبحت الشروط دي شروط عرفية لو لم تنص عليها هي معمول بيها، فابتعد عنها حتى لا تكون شرط عرف جاري، لأن احنا عندنا العادة محكمة من أصل مذهب الشافعي. المذهب الشافعي قام على 5 أصول في فقه الإمام الشافعي: الأمور بمقاصدها أول حاجة، واليقين لا يزول بالشك تاني حاجة، ثالث حاجة الضرر يزال، رابع حاجة الميسور لا يسقط بالمعسور، وخامس حاجة العادة محكمة. العادة محكمة، فإذا كانت من عادة أهل العراق أنك إذا استدنت من إنسان تهديه كل فترة فصارت كأنها شروط يعني عرفية وأنت لم تشترطها، فالورع أن تتركها. واضح؟ حتى لا يدخل إليك الربا. وده يبين لك فقه الصحابة كيف كانوا حريصين على الحلال الصرف، فإذا شكوا في الشبهات بعدوا عنها، ودي نقطة مهمة. نقرأ الحديث تاني عشان في فقه كويس. ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة إبل أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. يسموه ربا القرض. احنا عندنا الربا، أيام شرحنا الربا هنا في أبواب الربا في البخاري، بس يعني قليل من الطلبة العلم اللي يقعد يذاكر. فاكرين انتوا الربا أنواع، في ربا النسيئة وفي ربا القرض وفي ربا الفضل، مش كده؟ وفي ربا اليد، 4 أنواع. فربا القرض اللي هو ايه اللي هو ده، وربا الفضل لو ما فيش تماثل في متحد الجنس والنوع، وربا اليد لو ما فيش حلول يعني في اجل في متحد الجنس والنوع. انواع كده. راجع بقى درس الربا زمان اللي احنا قلناه من حوالي كام 3 سنوات، فرجعوا. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، يعني تزويج النبي نفسه خديجة، كأنه رجع تاني بقى ايه بيجيب مناقب الصحابة، كل اللي جابهم دول لأنها دي امتداد لمناقب النبي، كل دي في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة بل أمة النبي كلها في صحيفة النبي، يعني أمة النبي كلها كده سواء عصره إلى يوم القيامة كلها في صحيفة النبي، فكل منقبة تحدث لإنسان مسلم فهي منقبة لهذا النبي، لأنها ما حدثت له إلا بصدق اتباعي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، يعني تزويج نفسه لخديجة، وفضلها رضي الله تعالى عنها. ستنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أمنا وأم المؤمنين وأحب زوجات النبي له، والزوجة الوحيدة التي تزوجها النبي ولم يتزوج عليها امرأة طول ما هو متزوج، وتزوجها 25 عاما، يعني فضل زوجها 25 عاما لم يتزوج عليها امرأة قط. تزوجها عمره 25 عاما وهي عندها 40 عاما، تزوجها قبله رجلان وكان لها أبناء اللي هو هند بن أبي هالة كان منهم، وصف النبي المشهور بوصفه للنبي لأنه تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصف النبي لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين، حتى إن سيدنا الحسن في حديث الترمذي يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية النبي وكنت أشتاق لها. وهو خاله ليه؟ لأن أخو أمه أمي فاطمة من أمها، لأن ستنا فاطمة بنت خديجة وهند ابن أبي هالة ابن خديجة برضه، فيبقى خال سيدنا الحسن، وإحنا قريناها في الشمائل الترمذي للي حضر معانا الشمائل يعني. فالمهم ستنا خديجة بنت خويلد كانت تسمى الطاهرة، وكانت ليها علاقة بابن عمها ورقة بن نوفل، وأخبرها إن ده أوان ظهور نبي في هذه المدينة اللي هي مكة، وكانت تتمنى إن هي تبقى زوجة لهذا النبي، وحط الموضوع ده في ذهنها. لما شاع خبر سيدنا رسول الله وأمانته في التجارة، وهي كانت لها مال وكانت تقرضه للرجال على سبيل القراض، القراض يعني المشاركة في الربح أو المضاربة، يسموه قراض أو مضاربة، أنك تعطي إنسان مالا يتاجر فيه على أن يكون له نصيب في الربح. فكانت ستنا خديجة بتعمل كده، فلما سمعت أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة أرسلت غلامها ميسرة إليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تعرض عليه أن يتاجر بمالها في الشام. فخرج النبي وخرج معه ميسرة. ميسرة شاف العجب بقى في رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، شاف سحابة بتصلي للنبي، وما يجلس تحت شجرة في طريق السفر لحد الشام، يبقى الظل هنا يروح الظل يتحول على النبي، حاجات كده غريبة. فقال ده الحاجة علاقة النبي بالتجارة والتجار وحسن أخلاقي في السفر وصدقه وأمانته، كل ده بهر ميسرة. فرجع بقى ما عندوش حديث عند خادمته ستنا خديجة إلا محمد بيعمل كذا ومحمد شاف كذا، فلما سمعت هذا اشتاقت، وبحسن فطرتها ظنت أنه هو النبي اللي أخبرها عنه ورق. عشان كده هي أول من أسلم على الإطلاق، لأن مجرد ما النبي قال لها أسلمت مباشرة بغير أي يعني مناقشة، لأن هي كانت متوقعة هذا. فالمهم فعرضت، فسألت ميسرة هو متزوج؟ قال لها لا. فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق غلامها ميسرة. فالمهم ان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 25 عاما وكان عمرها 40 عاما، وانجبت له دون سائر زوجات النبي، يعني النبي لم ينجب من جميع زوجاته الا من خديجة، انجب من ماريا القبطية وهي كانت جارية له، يعني ملك يمين وليست من امهات المؤمنين، على خلاف ما يكتب في بعض الكتب السطحية يقول لك وتزوجها النبي وأنجبت له إبراهيم. هو لم يتزوجها ولكنها كانت ملك يمين ستنا ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها. ولدت في مدينة البهنسة هنا في مصر ونشأت فيها، وأرسلها المقوقس هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أختها أختها سيرين. سيرين النبي أخذها وأعطاها الحسان بن ثابت هدية، أهداها لحسان، وأخذ ماريا له صلى الله عليه وسلم، فحملت وأنجبت له إبراهيم ابن نبينا عليهما الصلاة والسلام. والنبي كان يعلم أنه لا يعيش له ذكر من صلبه، لأنه قال لا نبي بعدي، فلو عاش ذكر من صلبي لكان نبيا ولا نبي بعدي. فكان يعلم النبي مقدما أن كل ذكر يولد له سوف يموت طفلا، لأنه هو خاتم النبي. حتى إن في روايات يقول النبي لما مات إبراهيم لو عاش لكان نبيا ولا نبي بعدي. ومات عنده 17 شهر سيدنا إبراهيم. أنجبت ستنا خديجة لنبينا صلى الله عليه وسلم كل أبنائه، أنجبت له القاسم وكان يكنى أبا القاسم، وأنجبت له سيدتنا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. عبد الله يسموه الطاهر لأنه أنجبه النبي بعد البعثة، يعني بعد لما نبئ بعد سن 40. ومات بنات النبي وأبناء النبي في حال حياة أبيهم فهم في صحيفته صلى الله عليه وسلم، ومات النبي في حال حياة سيدتنا فاطمة بنت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان في صحيفتها. ولذا فضلت أبناء النبي جميعا سيدتنا فاطمة لصبرها على مصيبتها في أبيها. فسيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بها الزوجة الوحيدة التي ماتت ودفنت في مكة، هي مدفونة هناك في الحجون. ستنا خديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات. باقي زوجات النبي كلهن مدفونات في البقيع في المدينة المنورة، ما عدا أمنا ميمونة مدفونة في سرف في طريق مكة مدينة بعد التنعيم بخمسة كيلو. هتلاقيها كده وانت متوجه للمدينة وسايب التنعيم ماشي، هتلاقيها على ايدك اليمين بعد خمسة كيلو من التنعيم. وهناك في مسجد وفي قبر ستنا ميمونة بنت الحارث خالد سيدنا عبد الله بن عباس، دفنت في سرف في المكان اللي النبي دخل عليها فيه، تزوجها ودخل عليها فيه في عمرة القضاء، فأوصت إذا ماتت تموت في تدفن في نفس المكان الذي تزوجها النبي فيه، فدفنت في سرف ستنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها وعنه به قال حدثني محمد بن سلام البيكندي أو البيكندي قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام قال سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن يبقى عمه سيدنا علي على طول، لأن جعفر بن أبي طالب ده الأخ الكبير لسيدنا علي بن أبي طالب ده ابنه. قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا عمي، كأنه بيقول سمعت عمي عليا رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام ونفعنا الله به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني، وفي رواية وحدثني، وفي رواية حاء تحول إسناد، يعني كأنه بيجيب لك إسناد آخر طريق آخر، فعلشان كده في رواية حدثني وفي رواية وحدثني، بعد كده في رواية حاء اللي هي علامة تحول الإسناد. صدق اللي هو صدق بن الفضل المروزي قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنهم. ليه رضي الله عنهم؟ عشان عبد الله بن جعفر ده صحابي، وجعفر أبو صحابي، وسيدنا علي صحابي، يبقوا ثلاثة، فيبقى رضي الله عنه فجمعهم عشان كده. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم، أي خير نساء زمانها مريم، وخير نسائها خديجة، أي وخير نساء هذه الأمة خديجة. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد اللي هو عالم أهل مصر، كان معاصر للإمام مالك بن أنس وبينهما مراسلات وصداقة، قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة، مع أن الفرق كبير، يعني لك أن تتصور إن ستنا خديجة لما ماتت كانت ستنا عائشة عندها 6 سنين، 6 سنين تقريبا، لأن عقد عليها النبي بعد وفاة خديجة ودخل بها بعد 3 سنوات، أو كان عندها 3 سنوات، كان عندها 3 سنوات، لأن عقد النبي بعد ذلك على عائشة ثم دخل عقد عليها في سن 6 سنوات، يعني كانت صغيرة يعني، لكن من كثرة ذكرها على لسان النبي بالرغم أنها توفيت بعد الزواج النبي تغير عليه على النبي منها، لأن المرأة تغار على زوجها إذا أحست أن قلبه يميل لغيرها من النساء، والغيرة في النساء كمال وليس نقص، خد بالك، غيرة المرأة على زوجها في المرأة كمال وليس نقص، فلا تعتقد أن غيرة زوجات النبي عليه نقص فيهم، لا، ده هم كمل، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ربنا بيقول عليهم كده، فالغيرة في المرأة على زوجها كمال لها، لأن المرأة التي لا تغار على زوجها لا تحافظ عليه وليس له منزلة في قلبها، فمن كمال المرأة مع الزوج أن تغار عليه، ومن كمال الزوج على زوجته أن يغار عليه، يعني تصور أنت رجل متزوج ما بيغيرش على مراته، تبقى حاجة يعني مصيبة، حتى زوجته نفسها تزعل، تقول له أنا هين على، فغيرة الإنسان ده جزء من إيه، من كمال شخصه، فده شيء عادي لا يعاب. قال: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، هلكت بلغة قريش يعني ماتت، ماتت، لكن باللغة العرفية بتاعتنا معناها قبيح شوي، يعني راح في داهية، احنا المصريين لما نقول ده هلك يعني راح في داهية، مش كده برضو، لكن اللغة الفصيحة لقريش هلكت يعني ماتت، فلما هلك قلتم ما بعث الله من بعده رسولا، مش كده اللي هو في سورة غافر، يعني فلما مات، والقرآن جاء بلغة قريش، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، سورة غافر أهو، فالقرآن جاء بلغة قريش، هلك يعني مات، وكذب في لغة قريش يعني أخطأ، يعني النبي لما يقول كذب سعد اليوم يوم المرحمة، لما سعد ابن عبادة قال ايه اليوم يوم الملحمة في فتح مكة، قام النبي قال ايه كذب سعد، يعني اخطأ سعد، لان الصحابة لا يوصفوا بالكذب المسقط للمروءة والعدالة، فالنبي هنا يقول اخطأ بس بلغة قريش، كذب سعد واخذ منه الراية واعطاها لابنه، كذب سعد اليوم يوم، فيبقى كذب بمعنى أخطأ أيضا. هنا بقى بتقول إيه، ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، كل شوية ولا يوم من أيامك يا خديجة كده، يعني حاجات من هذا القبيل، يعني كل الحاجات دي، ولما تري تدخل عليه امرأة ست كبيرة عجوزة يبش لها، تقوم ستنا عائشة تستغرب، يقول كانت تأتينا أيام خديجة، يعني تذكرنا بخديجة، فكل ما أي حاجة تفكره بستنا خديجة يجي يذبح ذبيحة يقول لها هلا أهديت أصدقاء خديجة، فإيه النبي متذكرها على طول صلى الله عليه وسلم. لما كنت أسمعه يذكرها وأمره وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة، يبشرها ببيت من قصب يعني في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، وسئل ما القصب يا رسول الله قال لؤلؤة مجوفة، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، في رواية ما يتسعهن يعني ما يشبعهن، خلائلها يعني أصدقائها. وعن أبي قال: وده يدلك على أن بر الإنسان لا ينقضي بموته، بل بعد موته تبر أصدقائه وأحبابه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أبر البر بر الرجل أهل ود أبيه، مش كده الحديث معروف؟ من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه، تشوف أصدقاء أبوك فين وتبرهم وتسأل عليهم وتهديهم أشياء وهكذا بعد وفاة أبيك. من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه. فهنا بر النبي هو بستنا خديجة كان يبر أصدقائها وأقربائها وكل من كان يأتيه من قبلها صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أبر الخلق. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين، يبقى بعدها بثلاث سنين أو يعني عقد علي بعدها بثلاث سنين لأنه دخل بها بعد العقد برضه بعدة سنوات، لأن عقد علي في سن 6 سنوات ودخل بها في سن 9 سنين. لا يبدو أن هي تزوجني، قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين، يبقى يعني دخل بها، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها لما عاد من غزوة بدر، دخل بستنا عائشة بعد عودته من غزوة بدر. غزوة بدر كانت في رمضان، ودخل بستنا عائشة في شوال بعد بدر على طول في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. يبقى هي تقريبا ماتت قبل الهجرة بقى بسنة، مش بثلاث سنين، بسنة تقريبا. يبقى ماتت قبل الهجرة بسنة، اللي هو عامل حزن، عامل حزن اللي ماتت فيها ستنا خديجة وعمه وحادثة الطائف، ثم حدث الإسراء والمعراج، وبعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وعن أبي قال حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. تقول له كده هو مفيش في الدنيا إلا خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكانت، يحكي بقى صلى الله عليه وسلم، وكان لي منها ولد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، يعني أبشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، كأنه سؤال بحذف إعادة الاستفهام، بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وده يدلك على ان ربنا بيدي الثواب في الجنة على قدر العمل، لان هي كانت لا تصخب مع النبي ولم تجعل النبي يزعل منها يوم واحد، يعني لم يرد ان في 25 سنة اللي تزوج ستنا خديجة ان النبي زعل منها يوم واحد خالص، او ان هي اضطرته ان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، او ان هو يتعب في شيء كانت تريحه في كل حاجة. وعلشان كده ربنا اداها من جنس العمل، اداها بيت لا صخب فيه ولا نصب لا عناء. فالمرأة اللي عايزة حاجة زي دي تريح زوجها، وإلا هيجيها بيت في نصب وصخب، فتريح زوجها لأن الثواب من جنس العمل. فربنا اداها على قدر ايه، بمثل ما عملت، مع تفاوت طبعا الجنة والدنيا، بيت الجنة غير بيت الدنيا حاجة تانية. لا صخب فيه ولا نصب. ونكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. على الأزهر الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.